رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سماك عن عكرمة مضطربة، فهل إذا روى عن شعبة تقبل أم يبقى الاضطراب؟ إذا روى عن شعبة تقبل أم يبقى الاضطراب؟ شعبة يقول إنهم يلقنون أن أنت تقول لكن هذا التلقين ويبقى الاضطراب الذي يظهر أنه يبقى الاضطراب ولو روى عنه شعبة، لكن ينتبه التلقين إذا روى عنه شعبة، لأنه كما سمعتم يقول كانوا يلقنون أن أنا فتى كنت لكن